القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إيهاب سعيد لبيب فيصل من قرية غمازة الكبرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد محافظ الجيزة بيقول فيها: أنا يا حضرات المحترمين راجل عندي 50 سنة، عندي زوجة وأولاد، وكل هم في الدنيا إن أخليهم يعيشوا في مكان كويس ويكونوا مبسوطين. ما أنا يا حضرات زي أي أب في الدنيا عايز أشوف عياله أحسن ناس. علشان كده فرحت قوي يوم ما سيادة الرئيس وعد ان كل اللي هيقدم على شقة هياخدها، علشان بصراحة المكان اللي احنا عايشين فيه يعني مش قد كده، والعيال ما بقوش صغيرين. علشان كده اول ما الاعلان رقم 8 بتاع صندوق الاسكان الاجتماعي سنة 2018 بحدائق 6 اكتوبر محافظة الجيزة نزل، رحت مقدم فيه على طول، وخليت ابن اختي هو كمان يقدم، علشان هو شاب وخاطب وعايز يتجوز ويعمل بيت هو كمان. لكن اللي حصل بعد كده يا حضرات ان ابن اختي استلم الشقة بتاعته وركب عدادات الكهرباء والمية والغاز وكله تمام التمام، لكن العبد لله لسه ما استلمش لحد النهاردة، مع اني عملت كل المطلوب مني وسجلت التوكيل في البنك وبسدد الاقساط اول باول، ما قصرتش في حاجة يعني. بس يا حضرات الفار ابتدى يلعب في عبي، جريت على صندوق الاسكان الاجتماعي وسألت هناك، قالوا لي: يا راجل تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءل خير ان شاء الله يا سيدي هاب. هتستلم يعني هتستلم امتى بس يا سعادة البيه؟ هستلم، ده ابن اختي اللي كان مقدم معايا في نفس اليوم استلم وانا لسه. يا راجل عيب عليك، ابن اختك خاطب وهيتجوز، انت خاطب وهتتجوز؟ يا بيه انا راجل متجوز وعندي عيال، وعيالي كبروا ومحتاجين مكان اوسع من اللي احنا عايشين فيه، ده احنا عايشين في علبة سردين ولا مؤاخذة. لا لا لا ما تقلقش، انا هستعجل لك الموضوع وان شاء الله هتستلم قريب جدا. الشايف ايه يا ابراهيم؟ واستنيت يا حضرات زي ما البيه قال لي، وقلت الصبر جميل، نصبر شوية ما فيهاش حاجة يعني مش هيجرى حاجة. لكن للأسف الشديد الصبر طال والأيام بتمر وأنا ما استلمت الشقة لحد دلوقتي، وقلت لنفسي يظهر بقى أن الورث هيستلموها من بعدي. يا راجل ما تقولش كده، فعل الله ولا فعلك، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، انت لسه في عز الشباب. يا سعادة البيت شباب ايه بس، انا عديت 50 سنة، نفسي اعيش في الشقة الجديدة مع اولادي يومين قبل ما اقابل وجه كريم. تصدق ان انت صعبت عليا، انا هستعجل لك الموضوع وهتشتيني ان شاء الله في خلال ايام. اجازة مية معدنية يا ابراهيم. وفاتت الايام يا حضرات وبعديها ايام وانا برضو ما استلمتش. والسؤال اللي بسأله دلوقتي، يا هل ترى مشكلتي دي ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاد. أحمد كريم، رضا سليمان.